بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله: وما هو الأصلح للعبد فليس ذلك بواجب على الله تعالى. الله ليس عليه شيء يجب. هذا رد على المعتزلة، لأنهم يقولون والعياذ بالله: واجب على الله أن يفعل بالعبد ما هو الأصلح له الأنفع له، وهذا لا شك فيه جعل الله تعالى مغلوبا. الله لا آمر له ولا ناهي له، نحن هناك أوامر ونواهي تجاهنا، لأننا نحن مكلفون، نحن على التكليف. أوامر نواهي، يجب علينا أشياء ووجب أن ننتهي عن أشياء، حرم علينا أشياء. أما الله تبارك وتعالى فلا يجب عليه شيء، فمن هداه فبفضله وكرمه وإحسانه ومنه، ومن أضله فبعدله، وما ربك بظلام للعبيد. فإذا الله عز وجل لا يقال يجب عليه أن يفعل كذا وكذا، أو يجب عليه أن يفعل ما هو الأصلح للعبد، هذا باطل وضد الدين. فإن الله تعالى ليس عليه شيء يجب، احفظوا هذه العبارة، وليس على الإله شيء يجب، والله تعالى أعلم وأحكم.